أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 18 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك الإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات قد شرعنا في الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالسواك، وذكرنا فيه المواضع التي يتأكد فيه أو فيها استحباب استعمال السواك. وذكر ابن النقيب رحمه الله تعالى أن من هذه المواضع الصلاة، يعني عند القيام إلى الصلاة، أي عند إرادة فعلها فردا كانت أو نفلا، وكذلك قراءة القرآن، كذلك الوضوء وصفرة الأسنان وهو القلح كما سبق وذكرنا، واستيقاظ من النوم ودخول بيته، وتغير فم بأكل كريه الريح أو ترك أكل. ذكرنا أن التغير من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى له سببان: السبب الأول أن يأكل كريه الريح أو أن يترك الأكل، فإذا تغير الفم فإنه يتأكد له في هذه الحالة استحباب استعمال السواك. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة. التسوك بالأصبع الخشنة أو الاستياك يجزئ بكل خشن، وذكرنا أنه لا بد أن يضاف إلى ذلك أن يكون طاهرا مزيلا للقلح، وذكرنا أن القلح هو صفرة الأسنان، فكل خشن طاهر مزيل فإنه يجزئ في الاستياك، فإنه يجزئ في الاستياك. لكن استثنى المصنف رحمه الله تعالى من عموم قوله بكل خشن، قال: إلا إصبعه الخشن، بمعنى أنه لا يجزئ الاستياك بإصبعه ولو كان خشنة. وأما بالنسبة لإصبع الغيث فإنها تجزئ إن كانت من حي متصلة، وكان ذلك بإذنه. نقول إذا كان الاستياك من خشن أو بإصبع الغيث خشنة وكانت من حي متصلة وكان ذلك بإذنه فإنه يجزئ ويحصل به سنة الاستياك، بخلاف إصبع النفس فإنها لا تكفي حتى ولو كانت خشنة على المعتمر. ليه؟ لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا، بخلاف إصبع الغيب فإنها تسمى سواكا، وكذلك غير الخشنة لا تسمى سواكا لأنها لا تزيل القلح، وكذلك الإصبع المنفصلة فإنها أيضا لا تجزئ في السواك، لأن الذي يطلب فيها أن توارى وتسخر لا أن يستاج بها. وكذلك الحال إذا كانت من ميت فإنها لا تجزئ أيضا في السواك لحرمته. فالحاصل أن إصبع الغير يحصل بها الاستياك بقيود أربعة: أحدها أن تكون خشنة، وثانيها أن تكون متصلة، وثالثها أن تكون من حي، ورابعها أن تكون بإذنه. وعلمنا من خلال هذه القيود المحترزات، فلما قلنا لابد أن تكون خشنة خرج بذلك ما لم تكن خشنة فإنها لا تجزئ. وكذلك الحال إذا القيد الثاني أن تكون متصلة، فلو كانت منفصلة فإنها أيضا لا تجزئ لأنها يطلب في هذه الحالة موارثتها. والقيد الثالث أن تكون من حي، خرج بذلك إذا كانت الميت أيضا لحرمة الميت، وأنه يجب أن توارى كما سبق وبينا، أو ينبغي أن توارى كما سبق وبينا. الرابع أن تكون بإذنه، فخرج بذلك ما لم تكن بإذنه. فهذه قيود ومحترزات ينبغي أن تتوفر حتى يجزئ الاستياك بالإصبع الخشن. فقال رحمه الله تعالى: والأفضل بأراك، وبينا في الدرس السابق أيضا أن مراتب السواك على لها خمسة مراتب، أن مراتب السواك خمسة: أن يكون بعود الأراك، ثم بجريد النخل، ثم عود الزيتون، ثم كل عود له رائحة إلا الريحان، ثم بقية الأعود. وكل مرتبة لها خمسة مراتب أخرى، فالمجموع إذن 25 مرتبة. فأفضل هذه المراتب أن يكون بالأراك المندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم الرطب، ثم اليابس، وهكذا في بقية المراتب بالنسبة لجريد النخل، وكذلك لعود الزيتون، وكذلك لكل عود له رائحة، وكذلك بالنسبة لبقية الأعواد. ثم بتكلمنا عن كيفية الاستياك، فذكر رحمه الله تعالى أنه يستاك في الأسنان عرضا، وذكرنا أنه يستاك في اللسان طولا، دل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ويقول أع، فدل ذلك على أنه كان يستعمل السواك على لسانه عليه الصلاة والسلام، وكان يبالغ في ذلك أحيانا. فيستاك في الأسنان عرضا، وأما في اللسان فإنه يستاك طولا. وكيفية ذلك بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه في الأسنان، يعني العليا والسفلى ظاهرا وباطنا، إلى أن يصل إلى وسط الأسنان، إلى مقدمة الأسنان، ثم يفعل ذلك في جانب فمه الأيسر. فأما بالنسبة لكيفية مس السواك، فهو أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام تحته عند رأسه، والإبهام تحته عند رأسه. ثم قال رحمه الله: ويتعاهد كراسي أضراسه. والظاهر من أن المراد بكراسي الأضراس يعني أعلاها، يعني وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والمراد بالتعاهد يعني التلطف، حيث لا يجرح، يعني اللثة وما ونحو ذلك. وقيل أن المراد بكراسي، المراد بكراسي الأضراس يعني اللثة. قيل أن المراد بكراسي الأضراس يعني اللثة، ولهذا قال: ويتعاهد كراسي الأضراس، يعني اللثة بحيث لا تجرح هذه اللثة. فقيل أنه أعلى الضرس، وقيل المراد بها هي اللثة نفسها، فيتعادها يعني يتلطف بها بحيث أنه لا يجرحها. ثم قال: وينوي به السنة. وينوي به يعني ينوي بهذا الاستياك السنة، بأن يقول: نويت سنة الاستياك. والتلفظ بالسنة والتلفظ بالنية ليس من بدعة في المذهب، وبه قال كذلك الحنابلة. فلو أنه تلفظ بالنية فإنه قد أتى شيئا مسنونا، والفقهاء قالوا باستحباب ذلك وسنيته لما فيه من إعانة القلب على استحضار النية. الإنسان الذي يتلفظ بلسانه فإنه يعني يعين القلب على استحضار النية، ولهذا قالوا بسنية التلفظ في النية كما ذكر هنا رحمه الله تعالى وفي غير ذلك من المواضع. فقال: وينوي به السنة، يعني لابد أن ينوي سنة الاستياك. فلو أنه استاك اتفاقا هكذا من غير نية لم تحصل السنة المترتب عليها حصول الثواب، لكن ذكرنا أن محل ذلك ما لم يكن في ظن عباده، كان وقع مثلا بعد نية الوضوء، يعني انتوى الوضوء وبعد كده استاك، فهنا اندرج فعل السواك تحت النية، نية الوضوء. كذلك الحال لو أنه استاك بعد الإحرام بالصلاة فإنه أيضا يجزئه في هذه الحالة ولا يحتاج لنية، لأن النية قد وقعت وشملتها نية الوضوء وشملتها كذلك نية الصلاة. فإذا بيقول رحمه الله تعالى: وينوي به السنة. هناك بعض المسائل نختم بها الكلام عن السواك ثم نشرع ذلك في بقية خصال الفطر. من هذه المسائل المتعلقة بالسواك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لما تكلمنا عن استحباب

ذلك يعني في يوم الاثنين والخميس، لكن في أفضل أيام أن يكون ذلك في يوم الجمعة لما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: ويسن قلم ظفر وقص شارب، يعني كذلك مما يطلب قص الشارب، والمقصود بذلك إذا طال، والمقصود بذلك إذا طال، فإنه يطلب ويسن له في هذه الحالة أن يقص هذا الشارب. طيب إيه معنى قص الشارب؟ هل المراد بذلك أن يزيل كل الشعر الموجود على أو في هذا الموضع، ولا المراد بذلك أن يعني يزيل بحيث أنه تبدو منه حمرة الشفة؟ المذهب أنه يستحب قص الشارب بحيث تبدو حمرة الشفة، بحيث تبدو حمرة الشفة. حمرة الشفة المقصود اللي هو الإطار، الإطار اللي هو إطار الشفة، إطار الشفة العليا، والتي يأتي بعدها مباشرة الشعر. فاستحب ان هو يعني يخص ما طال من شاربه بحيث تبدو حمرة الشفة. اما بالنسبة للاستئصال وكذلك بالنسبة للحلق فإنه لا يستحب، فإنه لا يستحب، وهذا كله على المذهب، وهذا كله على المذهب. أما عند غير الشافعية فإنهم يستحبون الاستئصال والحلق، وعند المالكية طبعا الحلق هذا يعتبر مثله لا يقولون به، لكن في المذهب أنه يستحب القص ليس الاستئصال وليس كذلك الحلق، فيقص شاربه إذا طال بحيث تبدو حمرة الشفة اللي هو إطار الشفة من أعلى، فيستحب أن هو يعني يقص ما طال من شاربه. وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد طال شاربه فوضع سواكا على الشفة العليا، ثم قام صلى الله عليه وسلم وقص ما طال من شاربه عليه الصلاة والسلام، ولم يحرقه ولم يستأصله كذلك. فالاستئصال وكذلك الحلق هذا مكروه في المذهب، الاستئصال وكذلك الحلق هذا مكروه في المذهب، والسنة أن هو يقص ما طال من شاربه فقط. لهذا قال رحمه الله تعالى: ويسن قص شارب. قال رحمه الله تعالى: ونتف إبط، يعني مما يسن كذلك أنه ينتف شعر الإبط. فالمراد بنتف الإبط يعني شعر الإبط، هذا على تقدير مضاف، على تقدير مضاف، فذلك لأن الذي يزال هو الشعر كما هو معلوم. فالسنة هو يزيل وينتف شعر الإبط، فالسنة فيه النتف لا الحلق. لكن إن عجز عن النتف فإنه في هذه الحالة لا بأس بحلقه، ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يحلق شعر إبطه ويقول: قد علمت أن السنة نتف، قال: قد علمت أن السنة نتف، لكن لا أقوى على الوجع، لكن لا أقوى على الوجع. فلهذا نقول إن السنة فيه النتف كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثاله في الحديث، لكن إن عجز ووجد مشقة في نتف شعر الإبط فإنه لا بأس في هذه الحالة في أن يحلق، في أن يحلق هذا الشعر. وهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر أن سبب عدوله أو سبب عدوله عن النتف إلى الحلق هو الوجع الذي يجده رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: وأنثن لمن اعتاده، يعني كذلك يسن نتف شعر الأنف، لأنه قال قبله: ونتف إبط، قال: وأنف، يعني ويسن كذلك نتف شعر الأنف، ويسن كذلك نتف شعر الأنف. وكره المحب الخطيب، المحب الطبري أقصد، كره المحب الطبري من أصحاب الوجوه من كبار أئمتنا نتف شعر الأنف، فقال بل يقصه إمطار، بل يقصه إمطار. لكن السنة وهذا الذي اعتمده الأصحاب أنه ينتفه، لأن في إبقائه يعني في إبقائه تشويه للصورة، وفيه استكراه، يعني يستفزره الناس ويستكرهون هذا المنظر. فالسنة أنه ينتفه حتى يزيله من أصله، فإن لم يستطع فيندى في هذه الحالة القص، يندى في هذه الحالة القص لا الإزالة والنسف، كما قلنا في شعر الإبط. قلنا السنة في شعر الإبط أن ينتفه، فإن لم يستطع ففي هذه الحالة لا بأس بالحلق. فهنا أيضا نقول السنة أن ينتف شعر الأنف، فإن لم يستطع فلا بأس بالقص كما قاله الشبرى بالليثي رحمه الله تعالى في حاشيته. لكن محل السنية، سنية نتف شعر الأنف، قال لمن اعتاده، لمن اعتاد ذلك. لأن الإنسان إذا اعتاد نتف شعر الأنف، وكذلك بالنسبة لنتف شعر الإبط، فإنه لا يشق عليه، بخلاف ما لم يعتد على ذلك فإنه يشق. فإن كان معتادا فإنه ينتف شعر الإبط وينتف كذلك شعر الأنف، أما إن لم يكن معتادا فإنه لا بأس في هذه الحالة أن يحلق شعر الإبط، ولا بأس في هذه الحالة أن يقص شعر الأنف. قال رحمه الله تعالى وحلق عانف، يعني ويسمى كذلك حلق شعر العانة. والمقصود بالعانة هو الشعر النابت حول الذكر، هو الشعر النابت حول الذكر. فقال ويسن الحلق، ويقوم مقام الحلق القص وكذلك النتف، كل هذا يقوم مقام الحلق. فلو أنه حلق شعر عانته فإنه يكون قد أتى بالسنة، ولو أنه قص شعر عانته يكون قد أتى بالسنة، أو نتف شعر عانته فإنه يكون قد أتى بالسنة، فالكل يقوم مقام الحلق. لكن السنة في حق الرجال حلقها، السنة في حق الرجال حلقها، وأما المرأة فليس لها نتفها، لما قيل إن الحلق يعني يقوي الشهوة، فالرجل به أولى لأن شهوته ضعيفة والنتف يضعفها، فالمرأة به أولى لأن شهوتها قوية. فنقول إن الأولى بالرجل أنه يحلق شعر عانته، وأما المرأة فليس لها أن تنتفه، النتف يضعف بخلاف الحلق، بخلاف الحلق. فالسنة في حق الرجل أن يحلق شعر عانته، وزي ما قلنا إن هو الإنسان لو قص أو نتف فإنه لا بأس بذلك على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى ويسن الاكتحال وترا ثلاثا، ويسن أو قال والاكتحال وترا ثلاثا، يعني يسن الاكتحال وترا ثلاثا. قال في كل عين، يعني وذلك في كل عين. فمن السنة أن يكتحل وترا ثلاثا في كل عين، وهذا أيضا جاء عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء وثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى وغسل البراجم، يعني ويسن غسل البراجم. والمراد بذلك أنه يسن إزالة ما في البراجم إن كان الماء يصل إليها، وإلا وجب غسلها. والمراد بالبراجم هو ما كان

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا ختمنا درس اليوم. فلو أحد من الإخوة أو الأخوات له سؤال فيما ذكرنا فليتفضل. لكن طبعا للأسف أحيانا الرسائل لا تظهر عندي إلا متأخرا، فلو ظهرت عندي رسالة ولم أجب عنها في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى أجيب عنها في الدرس القادم. فمن كان عنده سؤال فليتفضل.